هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. ننشد في ظل دروب الغربة والترحال، نهرا يغسل فينا الأحزان، ننشد شمسا تدحو عن درب العودة أشباح الظلمة، ننشد نجمة تحضننا في ليل اليأس، تهدي خطوات القلب للحلم الضائع، للطفل الغافي في حضن الغيب. على جراحات الأمس تخمد جذوتها ويجف غدير الأحزان، ونذوب صلاة ونعود كمن يحرث الملح، لا نجني غير عذاب الجرح، غير ضياع الأحلام، لنعيش كأغراب تحت الشمس، ما زلنا نحمل فوق الصدر بقايا الأحزان، نصرخ في وجه الأيام، نتحدى في إصرار جلاد العصر، وصياط الغربة تدمي فينا الوجدان، ما زلنا نمخر في الليل دياجير العمر، ننهل من كأس الصبر دمع الخفقات ونوح الآه، تورق أزهار محبة تولد رغبة. كانت هذه أصدقائنا صرخة الشاعر محمد القيسي. ومن فن إلى فن، من متعة إلى متعة، من الكلمات والألحان إلى الفرشاة والألوان. لوحتنا الليلة أصدقائنا هي لوحة الصرخة للفنان النرويجي إدوارد مونش. كل اللي في الدنيا مصيره للفناء، إلا الكلام الطيب يبقى صدى تفهموا معنى الكلام الطيب. وقد اختارت لنا لوحة الليلة أصدقائنا الأديبة نوال أحمد رمضان، وأهدتنا بحثا عن اللوحة والفنان الذي رسمها، وأهدتنا أيضا قصة استوحتها من هذه اللوحة وأسمتها الصرخة. نبدأ أولا بالحديث عن اللوحة. تعتبر لوحة الصرخة أصدقائنا أشهر أعمال الفنان إدوارد مونش. عندما يتذكر مؤرخ الفن الفنان إدوارد مونش فإنهم يتذكرونه بسبب هذه اللوحة بالذات، لوحة الصرخة، ربما لأنها لا تصور حادثة أو منظرا طبيعيا وإنما تصور حالة ذهنية. وقد اكتسبت هذه اللوحة رغم بساطتها الظاهرية شعبية كاسحة، خاصة منذ الحرب العالمية الثانية. وربما يعود سبب شهرة هذه اللوحة إلى شحنة الدراما المكثفة فيها وإلى الخوف الوجودي الذي تجسده. ولد الفنان إدوارد مونش عام 1863 في النرويج، وتوفي بها أيضاً عام 1944. قالوا عن إدوارد مونش أصدقائنا إنه رسام الموضوعات النفسية المبنية على بعض المبادئ الرئيسية. إدوارد مونش أصدقائنا يعتبره بعض النقاد أعظم فنان في بلاده، حيث لعب دوراً كبيراً وفعالاً في تطوير الحركة التعبيرية، وقدمت أعماله في كثير من الأحيان صورة رمزية لبعض الموضوعات مثل البؤس، المرض، الموت، والصرخة، والتي هي لوحتنا الليلة. حاول إدوارد مونش أصدقائنا التعبير بالصرخة ليس فقط عن فزع الفرد وإنما عن صراخ الطبيعة وعن صراخ البشر من الطبيعة. الدراما في اللوحة داخلية، مع أن الموضوع مرتبط بقوة بطبيعة مدينة أوسلو والتي هي مدينة الفنان. في الجزء الأمامي من اللوحة نرى طريقاً يحفه سياج حديدي، وعبر الطريق وفي مقدمة اللوحة نرى شخصاً يرفع يديه بمحاذاة رأسه، بينما تبدو عيناه محدقتين بهلع ويبدو فمه يصرخ. في الخلفية يبدو شخصان يلبسان قبعتين، وخلفهما منظر طبيعي من التلال. كتب إدوارد مونش في مذكراته الأدبية شارحا ظروف رسمه لهذه اللوحة يقول: كنت أمشي في الطريق بصحبة صديقين، وكانت الشمس تميل نحو الغروب عندما غمرني شعور بالكآبة، وفجأة تحولت السماء إلى أحمر بلون الدم. توقفت وأسندت ظهري إلى القضبان الحديدية من فرط إحساسي بالإنهاك والتعب. واصل الصديقان مشيهما، ووقفت هناك أرتجف من شدة الخوف الذي لا أدري سببه أو مصدره. وفجأة سمعت صوت صرخة عظيمة تردد صداها طويلا عبر الطبيعة المجاورة. حبيت نبكي نصيح، حبيت نجري نفوت، حتى الريح لا لا لا ميهمنيش نطيح، اللي يهمني نهرب من الأحزان، نعرف طريق مليح من صعب نمشي مهما كان زايد زايد كلامي للي ما سمعوش زايد زايد زايد صراخي للي ما يحسوش زايد وأحسن دواء لمواجع الكتمان. لوحة الصرخة أصدقاءنا تصور الخوف والقلق من خلال تموجات من حمرة السماء وزرقة البحر وسواده، وينضم إليهما مونج بملامحه المرعبة التي تشبه جمجمة بعد الموت، صارخا فوق جسر وكأنه جزء من تلك الموجات المضطربة ذات الرهبة، وكأن الموجات تعبر عن اضطراب الطبيعة وهو يرمز إلى اضطراب البشر النفسي. وللوحة الصرخة أصدقاءنا بمكوناتها الأساسية إحساس خاص لا يمكن تجاهله، هو ذلك الإحساس بقلق النفس الإنسانية في عصرنا الحديث، ذلك القلق الذي يجعلها تصرخ صرخات مكتومة ربما لا يسمعها غيرها، لكن تبقى هذه الصرخات مدوية في الأفق منذرة بحالة غريبة تسود الناس بما يفرضه هذا العصر من حالة صاخبة تسود العالم. في هذه اللوحة تبرز معاني الرعب والخوف الشديد والألم النفسي والوحدة بشكل مكثف وإبداعي ومؤثر. أما السماء والطبيعة المحيطة والألوان الصارخة القوية الداكنة فهي تضفي أجواء خاصة كابوسية وغريبة، وساعتها ونحن في هذه الحالة نكون متعجبين، لا ندري هل هذه صرخة كونية من السماء أم أنها صرخة من الداخل من أعماق النفس البشرية، أم أنها مزيج منهما معا، وهل كل هذا الرعب بسبب الصرخة التي سمعها فأطلق صرخة رعب دفاعية هو الآخر، أم أنها صرخة موجودة دائما في الكون من حولنا لكن ليست كل أذن تستطيع أن تسمعها. ألوان اللوحة أصدقائنا تتراوح بين البرتقالي المتموج مع الأزرق والرمادي والأسود، وكلها ألوان توحي بحالة الهلع والفزع والألم النفسي التي يريد أن يعبر عنها الفنان. وكذلك الحركة الموجية لخطوط اللوحة تعطي الانطباع بالتيه والقلق النفسي الذي يريد أن يعبر عنه الفنان إدوارد مونج. لوحة الصرخة أصدقائنا لإدوارد مونج تحولت منذ ظهورها عام 1893 إلى موضوع لقصائد الشعراء وصراعات المصممين، ورغم أن للفنان لوحات أفضل منها وأقل سوداوية وتشاؤما إلا أنها أصبحت من أكثر اللوحات شهرة وذيوعا في أوروبا. ومن فن إلى فن، من متعة إلى متعة، من اللوحة الجميلة إلى القصة القصيرة التي كتبتها الأديبة نوال أحمد رمضان، والتي أسمتها الصرخة كما هو اسم اللوحة. تقول الأديبة نوال أحمد رمضان في قصتها الصرخة: صامت كتوم، هادئ مطيع، يشيرون إليه بالبنان، يتغامزون، يتنادرون عليه، يتهمونه بالبرود وينعتونه بالفاشل. منذ اليوم الأول لوجوده بيننا بدا غامضا غريب الأطوار، لم نعلم عنه سوى تلك السيرة الذاتية المرفقة بملفه، دائما يتحدث في هاتفه بصوت خفيض. مع من أو ماذا يقول لا أحد يدري، متزوج أم أعزب لم يخبرنا قط. أحد الزملاء تبرع يوما وطلب رقم هاتفه وهو منهمك في حديث طويل يبدو مثيرا، فرن الهاتف وأصابت الجميع هستيريا ضحك دون أن يلتفت هو لما يفعلون. مهذب هو، مهما تقول أو تفعل لا يبادلك قولا بقول أو فعلا بفعل. وقف أمامي ذات يوم وبادرني بالسؤال: ألا يمكن أن تتركوني وحالي؟ لم أؤذي أحدا ولن أؤذي أحدا. نظرت إليه بدهشة ولم أنطق، لمت نفسي كثيرا وعاتبت الزملاء، قلت لهم دعوه وشأنه. وافقني البعض وظل البعض يعامله بقسوة وتنادر. حتى ذلك اليوم الفارق جلس على مكتبه مهموما ينظر إلى هاتفه كأنه يتضرع إليه أن يدق. مرت الساعات رتيبة، لم يتحرك من مكانه لمرة واحدة، يدير نظراته المضطربة بين الهاتف والزملاء، يبتسم ابتسامة باهتة ودموعه تترقرق بين مقلتيه. طرق أحدهم مكتبه بشدة: انت معتوه يا ابني. وتمتم بنعوت أخرى أكثر قسوة وعلى صوتهم ضحكا، نظر إليهم شذرا، تطاير الشرر من عينيه فلم يبالوا. وفجأة صرخ صرخة مدوية هزت عنان السماء وشقت قلوبنا وجعا وندما، فقد كانت صرخته تلك هي الأولى والأخيرة. ما يغركم شسكاتي في قلبي صرخة تفزعني وركان وركان، لا تغركم بسماتي ساعات نتبسم من الأحزان أحزان. زايد زايد كلامي اللي ما سمعوش، زايد زايد زايد صراخي للي ما يحسوش، زايد وأحسن دواء لمواجع الكتمان. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات والقصة القصيرة. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا، هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.